بما تعملون.

Allah 你看这好像算不算大事？ Thank you. Thank you. Oh, أليس ذلك بقادر على أن ثم أولى لك فأولى. يا نعم. أي والله يا سيدي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نعم نعم. ألم يكن Thank you. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Oh! احسنتم فيك صلى الله عليه وسلم. احسنتم يا مولانا.